راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة 15 من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع في أكاديمية زاد. في هذه المحاضرة سنتحدث بمشيئة الله عن صورة من صور الغلو في الصالحين، وهي صورة اتخاذ قبور الصالحين مساجد. من صور الغلو في الصالحين أن تتخذ قبورهم مساجد. اتخاذها مساجد يكون بأمرين اثنين، إما بأن يبنى عليها مسجدا ويصبح هذا المسجد يصلى فيه ويكون هذا القبر في هذا المسجد، أو من صور اتخاذ القبور مساجد أن تعد تلك المقبرة أو ذلك المكان الذي فيه القبر أن يتعاهد بالصلاة فيه، وإن لم يبنى عليه مسجد لكن يصلي الإنسان دائما هناك، هذا من اتخاذ ذلك القبر مسجد. سنأخذ بعض النصوص التي تدل على تحريم اتخاذ قبور الصالحين مساجد. من ذلك ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، أي عندما كانت أم سلمة مع المهاجرين الذين هاجروا في بداية الأمر إلى الحبشة، فذكرت أنها رأت كنيسة وما فيها من الصور، صور من؟ صور أولئك الصالحين في داخل تلك الكنيسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، أقصد أولئك النصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي هم يعظمون ذلك الرجل الصالح أو العبد الصالح ويغلون في تعظيمه، يحبونه لكن يغلون في ذلك الحب. ومن الغلو في ذلك الرجل الصالح أو العبد الصالح إذا مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. لاحظوا يا أخوان، هم يظنون أنفسهم أنهم خير الخلق عند الله لأنهم يحبون أولياء الله ويحبون الصالحين ويحبون الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، شرار الخلق عند الله. ما السبب؟ السبب هو الغلو في الصالحين، غلوا فيهم حتى جعلوا قبورهم مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وجمعوا فتنة أخرى جعلوا تمثال له في داخل ذلك المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. لا يوجد عاقل، لا يوجد عاقل مسلم عاقل يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يصر على أن يتخذ قبور الأولياء أماكن للصلاة أو يبني عليها المساجد. وكثير من البلدان الإسلامية للأسف الشديد يرون أن المسجد يزداد فيه الأجر أكبر، أجر الصلاة، أجر البناء، إذا كان فيه مسجد. وهذا شيء من العجائب، من العجائب يا إخوان. ويظنون بذلك أن هذا يقربهم عند الله، وأنهم بسبب هذا الفعل يصبحون خير الناس عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك شرار الخلق عند الله. والله هذه اللفظة يا إخوان عندما يسمعها المؤمن بكلام الله وكلام رسوله، يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك الذين يتخذون قبور الصالحين مساجد شرار الخلق عند الله، والله شيء مرعب يا إخوان، شيء مرعب يجعل الإنسان يخاف من مثل هذه الأفعال. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها صلى الله عليه وسلم كشفها، يعني يغطي بها وجهه، فإذا بدأ يضيق النفس عليه كشفها. فقال وهو كذلك، يعني في سياق الموت لاحظوا، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يعني هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول لعنة الله عليهم. ومن أجل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وهو في سكرات الموت؟ يحذر هذه الأمة أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى فتتخذ قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني كان قبره خارج البيت، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أيها الأحبة في الله، هؤلاء الذين يبنون على القبور مساجد ملعونين، ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ تأتي إلى قبر ثم تبني عليه مسجد وتستحق بذلك الدعاء عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطردك الله ويبعدك عن رحمته. ما الفائدة من ذلك؟ أنت تريد القربة من الله ولا تريد البعد عن الله؟ تريد أن تنال رحمة الله ولا تريد أن تطرد عن رحمة الله؟ بهذا الفعل بالغلو في الصالحين، ومن الغلو فيهم أن تتخذ قبورهم مساجد، هذا الأمر سيكون سببا لأن تطرد وتبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول قبل الموت بخمس، هناك هو في سكرات الموت، هذا قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، رسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. ويقول: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يبين منزلة أبي بكر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هنا موضع الشاهد: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته قبل أن يموت بخمسة أيام. هذه واحد. وهو في سياق الموت يلعن من فعل ذلك. والصلاة أيها الأحبة عند القبور من ذلك. وإن لم يبني مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا،

على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من شرار الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، فهذا أمر محرم وتحريمه تحريما مغلظا. هذه الصورة من صور الغلو في الصالحين بأن تتخذ قبورهم مساجد، جاء الشرع بتحريم ذلك تحريما مغلظا. ما السبب يا إخوان؟ السبب أن اتخاذ القبور مساجد سيعود بهؤلاء المتخذين القبور مساجد، سيعود بهم إلى الوثنية، سيتحول ذلك القبر سيتحول إلى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. روى الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث واضح، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم حذر قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما السبب؟ أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد سيجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعل يا الله قبري وثنا يعبد، وذلك بأن يتخذ مسجدا. فإن قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فتحولت أوثانا تعبد. فالغلو في قبور الصالحين باتخاذها مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. عكفوا على قبره ماذا يعني؟ اعتكفوا هناك على القبر يدعون الله ويصلون لله. وكان أصلا هو يلت لهم السويق، رجل صالح يلت للحجاج، فعكفوا على قبره. فهذا العكوف على قبر ذلك الذي كان يلت السويق أدى إلى أن يكون ذلك القبر وثنا يعبد. لماذا؟ لأنهم أدى ذلك إلى عبادته وصار اللات المعروف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالمتخذين على القبور مساجد ملعونين لما يفضي ذلك إلى الوثنية والعياذ بالله. لاحظوا يا إخوان، وهناك من درس هذا الأمر وزار تلك القباب وتلك الأضرحة، زارها ورأى فيها من الأشياء العجيبة. من تلك الأشياء التي ترى عادة في الأضرحة وفي تلك القبور التي وضع عليها قباب، أنهم يدخلون إليها ويظهرون في الدخول التعظيم والاحترام وإظهار غاية الأدب وغاية الخشوع، ويخلع الإنسان نعليه من مسافة بعيدة، ثم يدخل خاشعا محترما مقدرا مقدسا ذلك المكان، ثم يبدأ يمارس في البداية أنواع من التبرك، فيتبرك بالضريح، يتبرك بالقبة، فيأخذ من ترابها، يضع يده على السياج المعدن الذي حول القبر يتمسح بذلك السياج، يمسح على جسده وملابسه، فيكون هناك التبرك واضح، تعظيم واحترام وتبرك. ثم عادة القبر في ذلك الضريح أو القبة عادة يكون في الوسط، فماذا يصنع؟ بعضهم يأتي ببخور وبعضهم كذا، ثم يدورون حول ذلك الضريح فيطوفون حول ذلك القبر، ثم يستمر الأمر حتى يتوجهون إلى ذلك المقبور بالدعاء والاستعانة به والإلحاح عليه في أن يجيب دعاءهم. ومنهم من يلتزم القبر، فيعني كما يلتزم الإنسان عند باب الملتزم يعتكف، هذا يلتزم ويصح عنده ويجأر إليه حتى يفرج عنه كربه. ومنهم من يصل به الأمر أن يتوجه إلى ذلك القبر بالسجود ويقدم عندها النذور، وبعضهم يبقى بالشهر فيعتكف عند ذلك الضريح حتى حتى يشفى من مرضه أو حتى يعني يذهب منه الضيق وهكذا. أيها الأحبة في الله، لا شك أن شرعنا علمنا احترام المسلم حيا وميتا، وأن الميت وأن القبور تحترم. علمنا الشرع هذه الكيفية، كيف تحترم هذه القبور. أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن يجلس أحدكم على جمرة، تخيل هذا الحديث، تجلس على جمرة، لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. علمنا الشرع يعني احترام القبور، وكيف نحترمها؟ ألا نجلس عليها، ألا نمشي على القبور، هذا من احترامهم. من احترامهم أن يوضع شاخص علامة عند رأس القبر، أن يرفع القبر قدر شبر ليعلم أنه قبر، المقبرة نفسها تحاط بسور لحفظها وتمييزها عما حولها، هذا كله من التعظيم والاحترام للقبور بالأشياء الشرعية. أما الوسائل المحرمة، أن يرفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، يرفع ويكون كالضريح، هذا أمر محرم، وسيلة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إنما يرفع مقدار شبر حتى يعلم أنه قبر فلا يوطأ وهكذا، وتوضع علامة على رأس القبر حتى يعرف أنه فلان الفلاني وهكذا. أيضا من الوسائل المحرمة البناء على القبور، لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. أيضا طلاء القبر بالدهان أو الجص أو غير ذلك من أنواع الزينة، هذا أيضا ورد في الشرع النهي عنهم. الكتابة على القبور، المدح والثناء والشعر أو نحو ذلك مما يدخل في النياحة على الميت، أو يفتح باب التعظيم الغلو فيه، هذا أيضا ممنوع. غرس الأشجار على القبور وزراعة النبات الأخضر عليه، فهذا أيضا ليس من الوسائل المشروع، بل وسيلة محرمة، وهو من عادات غير المسلمين، من عادات النصارى مع قبورهم. هذه وسائل محرمة. روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد: وأن يكتب عليه. هذه كلها وسائل محرمة في احترام القبور وتعظيم القبور. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى دلازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس، وأحسن الناس رأيا في العامة، ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. أيضا من صور الغلو في قبور الصالحين أن تشد لها الرحال، أن يسافر الإنسان إلى ذلك القبر في ذلك البلد من أجل أن يزور ذلك القبر. هذا من الغلو، وهذا نهى عنه الشرع. ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هنا لا يا إخوان، في لا تشد الرحال، هل هي لا ناهية أو لا النافية؟ هي إما أن تكون لا ناهية أو تكون لا نافية. فإن كانت لا الناهية فهذا للتحريم، لا تشد الرحال. فمن شد الرحال لغير تلك المساجد الثلاثة من أجل التعبد لله، فشد الرحال من أجل أن يزور ذلك القبر تعبدا لله، وهنا قال لا تشد، فهذا وتكون لا بمعنى النهي، فيكون شد الرحل من أجل زيارة القبور محرم، ويكون هذا التحريم شاملا لقبر الأولياء والصالحين والأقارب وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تشد الرحال في زيارة القبور سواء في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فتكون هنا لا الناهية، ويكون هذا النهي يدل على التحريم. وإذا كانت نافية لا تشد الرحال بمعنى نفي أن الإنسان يشد الرحال لغير تلك المساجد، فيكون هذا النفي نفي للاستحباب، فلا يوجد أي فضيلة في شد الرحل من أجل زيارة القبور، ليس فيها أي فضيلة. فصار سواء ناهية أو نافية، فصار هناك إجماع من أهل العلم على عدم استحباب شد الرحل من أجل زيارة القبور. فإذا كانت نافية يعني لا فضيلة، وإذا كانت ناهية فهي محرم. إذن الأمر يدور بين أمرين: شد الرحل لزيارة القبور عموما وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من تلك القبور، شد الرحل من أجل تلك الزيارة للقبور لا فضيلة فيه. فإذا قلنا لا ناهية ويكون هذا الأمر محرم. فمن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، لأن الإجماع أنه ما فيها فضيلة. وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بالإجماع، محرم. إذا كنت تعتقد أن سفرك هذه عبادة وطاعة وفضيلة ولا يوجد نص، فهذا يصبح يعني هذا مخالف للإجماع، وأيضا هذا الفعل منه محرم بالإجماع. يا إخوان، ننتبه إلى بعض الغلطات التي تحدث في مثل هذا الموضوع. من تلك المغالطات أنه يخلط بين النهي عن شد الرحل من أجل زيارة القبر وعن النهي عن زيارة القبر. هل بينهما فرق؟ الذي يقول لا تزور القبور، هذا الذي ينهى عن زيارة القبر، هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيأتي شخص يقول، عندما يسمع شخص ينهى عن شد الرحل لزيارة القبر، يقول انظروا فلان يحرم زيارة القبور، فيخلط على الناس ويلبس عليهم. ذاك ينهى عن السفر من أجل زيارة القبور، وهذا يقول انظروا ينهى عن زيارة القبور وهو لم ينهى عن ذلك. هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ أحد ينهى عن ذلك؟ ما أحد ينهى عن ذلك، إنما النهي عن شد الرحل. فلو شد الرحل من أجل أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير. وهناك من يلبس عندما يعني ينهى عن الزيارة البدعية للقبور، ينهى عن الزيارة التي يكون فيها البدع للقبور، فيقول انظروا ينهى عن زيارة القبور، فيخلط بين النهي عن الزيارة البدعية والزيارة الشرعية، ويخلط النهي عن شد الرحل لزيارة القبور بزيارة القبور، ثم يبني على ذلك استنتاج بأن هؤلاء الذين ينهون عن شد الرحل لزيارة القبور، والذين ينهون عن ما يفعل عند القبور من الأمور المحرمة والبدعية، يستنتجون من ذلك أن هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون الأولياء، ولا يحبون الصالحين، وهذا كله من التلبيس على الناس، كله من التلبيس على الناس. شخص ينهى عما نهى عنه رسول الله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وشخص ينهى عن أن يقام في تلك الزيارة للقبر الأمور المحرمة والبدعية، ثم يقولون هذا لا يعظم الأولياء ولا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، زيارة القبور، زيارة القبور على قسمين، إما زيارة بشد رحل أو زيارة بدون شد رحل. فإذا كان الزيارة للقبر بشد رحل فهذه الزيارة ممنوعة، انتهينا من هذا. وإذا كانت بدون شد رحل فهي تنقسم إلى قسمين، زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. فإذا كانت هذه الزيارة بدون شد رحل كانت وفق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتعاظ بأحوال الموتى، وكانت من أجل السلام على الموتى ومن أجل الدعاء لهم، ففعل ما شرع لنا أن نفعله عند القبور، هل سمى زيارة مشروعة. أما الزيارة الممنوعة هي ما كان فيها مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يكون القصد فيها الانتفاع من الموتى، لا نفع الموتى إنما الانتفاع من الموتى. هذه الزيارة الممنوعة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر. إذا كان هذا الإنسان يأتي إلى قبور الصالحين ويزورها من أجل أن ينتفع بها، فيتوجه لهؤلاء المقبورين، يتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة والتضرع والذبح والنذر، وإن لم يعتقد فيهم أنهم يخلقون، أنهم يملكون، أنهم يرزقون، أنهم يدبرون، لكن يصرف لهم أنواع من أنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة وطلب الاستعاذة والعوذ والالتجاء والتحرز بهم ويذبح لهم، ينذر لهم، هذا شرك أكبر، لأنه حول ذلك القبر إلى وثن يعبد من دون الله. أما إذا كان الطلب من الله فهو قصد تلك البقعة، قد أوقع الشيطان في نفسه، ولا لا يوجد نص، أوقع الشيطان في نفسه أن الدعاء عند ذلك القبر والصلاة لله عند ذلك القبر، فيدعو الله مخلصا ويطلب من الله لا يطلب من الميت، ويصلي لله مخلصا لله سبحانه وتعالى، لكنه يعتقد أن ذلك المكان مكان مبارك وسبب لإجابة الدعاء وسبب لقبول الصلاة وسبب لقبول الاستغفار ونحو ذلك، هذا وقع في أمر محرم، وقع في شرك أصغر، لأنه قد يجاب تجاب دعوته، فماذا يصنع؟ يظن أن ذلك الولي قد له دور في قبول الدعوة، فيتوجه المرة الثانية، يتوجه بالدعاء إليه، فيقع في الوثنية ويقع في الشرك عياذا بالله. فهذه أنواع زيارة القبور، بشد رحل هذا محرم، بدون شد رحل تنقسم إلى زيارة مشروعة إذا أتى فيها بالمشروع، وزيارة ممنوعة إذا كان هدفها الانتفاع بالموتى، وإذا كان هدفهم الانتفاع بالموتى بدعائهم والاستغاثة بهم هذا شرك أكبر، وإذا كان فقط يعتقد أن تلك البقعة بقعة مباركة فهذا يعتبر شرك أصغر. نلخص ونقول: ما يفعل عند القبور أمران اثنان، إما مشروع وهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، هذا أمر مشروع، أو ممنوع منه ما هو محرم كالتمسح بتلك المقابر، التوسل لله بأهلها، الصلاة عندها والبناء عليها، الغلو فيها وفي أهلها، وإذا بشرط أنه لم يبلغ رتبة العبادة، هذا فعل محرم شرك أصغر، أو ممنوع وهو نوع من الشرك الأكبر دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد الخالص، وأن يرد جميع المسلمين إلى الله ردا جميلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.